تفسير الآية 10 من سورة الجمعة يقول تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أي فإذا انتهت الصلاة وقمتم بأدائها على أكمل وجه ممكن فتفرقوا في الأرض من أجل أعمالكم ومصالحكم ومنافعكم التي تسعدكم، واطلبوا دائما بحسن اتخاذكم الأسباب كل الخيرات والأرزاق والسعادات من عطاء الله وكرمه الزائد الذي لا يحصى، واحذروا أن تنشغلوا وتنسوا أن تكونوا أثناء كل ذلك دائما من الذاكرين الله كثيرا في كل أحوالكم طوال يومكم باستحضار نوايا حسنة داخل عقولكم وليس في صلاتكم فقط، برجاء مراجعة الآية 41 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الذكر وصوره وفوائده وسعاداته في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: لعلكم تفلحون، أي كل ذلك هو لكي تفلحوا إذا فعلتموه، أي تنجحوا وتربحوا وتفوزوا وتنتصروا في دنياكم وأخراكم فلاحا ونجاحا وربحا وفوزا ونصرا عظيما لا يقارن بشيء. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كذلك.